بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك اللهم التوفيق والعون والتيسير. إن شاء الله هذا الدرس نختم به نزهة النظر، تعليق المختصر، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر بإذن الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. وهذا النوع عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى فيه أن يظن الاثنان واحدا. هذا النوع والنوع الذي يليه والنوع الثالث الذي يليهما، وهذه الأنواع هي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. هذه مباحث دقيقة جدا في علوم الحديث، وهي مباحث متعلقة بتمييز الأسماء المتقاربة من الرواة، سواء كان طبعا المتقاربة والمتطابقة، بمعنى التأكد قبل الحكم على الراوي بالجرح والتعديل، التأكد من أننا نريد أننا نحكم على الراوي الصحيح. جيد. إذا لم نميز الراوي بشكل صحيح، فكيف نحكم عليه بالثقة أو بالضعف؟ وبما أن عدد الرواة الذين دخلوا في دائرة الاختبار وفي دائرة الحكم عليهم من جهة النقاد تجاوزوا، يعني هم بالآلاف، أعداد كبيرة جدا، ولذلك وقع التشابه والتقارب والاتفاق في الأسماء بين بعضهم. وبما أن هناك تشاركا وتقاربا في الأسماء، إذن يمكن أن يقع التباس في تمييز بعضهم عن بعض. فاعتنى المحدثون ببيان القواعد والتنبيهات التي تكشف هذا الالتباس وتزيله. فنبهوا هنا على قضية المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هي أن تتفق أسماء الرواة وتختلف أشخاصهم. يتفق اسم الراوي واسم أبيه، ثم نجد أن الاسمين وإن كانا متطابقان إلا أن الشخصين مختلفان. مثل أنس بن مالك في الصحابة يوجد اثنان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فضلا عن من بعدهم يوجد أيضا ثلاثة اسمهم أنس بن مالك من الرواة. وأما المؤتلف والمختلف فهو أن تتقارب الأسماء، إما أن تتفق الأسماء كتابة أو تقترب جدا وتختلف في النطق. فالمتفق والمفترق هو التطابق في الأسماء تماما والاختلاف في الأشخاص. أما المؤتلف والمختلف فيوجد اختلاف في الأسماء، ولكن هذا الاختلاف أحيانا يكون في حركة أو في تشديد حرف، عباد وعباد، وهكذا من الأسماء التي يقع فيها التقارب في الكتابة. نقرأ المؤتلف والمختلف. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء أو مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولة في كتابه الإكمال. ما هو الذيل يا شيخ؟ الذيل يعني التعقيب، أو هو يعني يسمونه تذييلا على كتاب معين، يكون فيه إضافة على هذا الكتاب. المستدرك يعني أشبه ما يكون بالمستدرك، ولكن المستدرك أحيانا يكون بتعقبات تفصيلية في مختلف مواطن الكتاب. أما التذييل ففي الغالب إضافة على الكتاب بنفس طريقة الكتاب أو بما يدخل في شرط الكتاب. هو عموما هذه أشياء اصطلاحية. المستدركات أحيانا إذا قصدت المستدرك في الحديث فأحيانا تكون قريبة من فكرة التذييل، لكن كلمة المستدرك قد تستعمل في غير الحديث. نعم. عموما قال رحمه الله تعالى: واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد عليه. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعون يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال فيه المتشابه. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. لو تلاحظ أن علوم الحديث بل التفاصيل الفرعية المتعلقة بكل نوع من أنواع علوم الحديث تقريبا ألف فيها كتاب مستقل، فأنت ترى أن ابن حجر ما إن يذكر فرعا من أصل في مصطلح معين أو في باب معين إلا يقول لك وقد صنف فيه الخطيب، أو صنف فيه الدارقطني، أو صنف فيه فلان. لكن الخطيب البغدادي هو أكثر من صنف في أنواع وأفرع علوم الحديث رحمه الله تعالى. هذا المتشابه يقول لك ذكر عليه أو ذكر له صورتين. الصورة الأولى أن يتفق اسم الراوي مع اسم راوي آخر خطا ونطقا مثل محمد، ثم يأتي الاختلاف في اسم الأب، ويكون اسم الأب اسم الأبوين للراويين بينهما ائتلاف واختلاف، يعني مثلا محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الآن عقيل وعقيل اللي بينهما إيش؟ مؤتلف ومختلف. نعم. ومحمد ومحمد بينهما متشابه. متفق ومفترق. متفق ومفترق. أليس كذلك؟ نعم. يقول لك هذا النوع الجديد اللي هو المتشابه متركب من النوعين، بحيث يكون في أحدهما، يعني عفوا إما في طبقة الآباء أو في طبقة الأبناء يكون هناك اتفاق وافتراق. تمام. وفي الطبقة الأخرى يكون هناك ائتلاف واختلاف. فمن هذين الصورتين ومن هاتين الصورتين يتركب لنا نوع جديد أو تتركب لنا صورة جديدة، وهي صورة المتشابه. وانظر للدقة في هذا التمييز. قال: وكذلك إذا وقع أو إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبي مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار، هنا الاشتباه بين سنان وسيار، بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين، شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله ابن محمد البيكندي. ما معنى تحتانية يا شيخ؟ تحت النقط. تمام. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة، المهملة ما معنى؟ ليس في نقطة. نعم. والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. لماذا يذكر هكذا؟ الأمثلة. لا، لماذا يذكر بالجيم والعين المهملة؟ كيف يقول؟ لماذا لا يكتفي بذكر الاسم؟ لأن النسخ قد يكون فيه. لا، هو لأن هذا الباب أصلا هو باب الأسماء المتشابهة، واضح؟ فهو يريد أن يضبطها لك يعني يذكر لك الضبط كتابة بالحرف حتى ما يقع الخطأ فيما يريد أن ينبهك عليه من الخطأ، واضح؟ لكن غير في هذه الأبواب قد يذكره هكذا. غالبا ما يذكر هذا إلا في الكلمات الغريبة أو التي يمكن أن يقع فيها الخطأ والاشتباه، سواء في غريب الحديث أو في غريب الأسماء أو فيما يشتبه من الأسماء. قالوا من طبعا هذا ليس خاصا بعلم الحديث، تجدوا مثلا في كتب أحيانا حتى في كتب الفقه مثلا حين يذكر تعريف لكلمة معينة غريبة فيقول لك الكلمة كذا بكسر الراء مثلا، بضم الجيم، بتشديد الميم، لهكذا. قالوا من أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاري يعني. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعيون معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف والاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، أن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور وليس بالقوي، والآخر مجهول. هذه كلها من الأمور التي تزيد ثقتنا بعلم الحديث وقوته ودقته وضبطه وضبط نقاده، لأنهم حرصوا أشد الحرص على الدخول في أدق مواطن الاشتباه التي يمكن أن تقع، ثم ميزوا هذا الاشتباه، وهذا يعني في غاية العظمة لمن تأمله. ثم قال رحمه الله تعالى يعني بين المختلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه والمهمل فيه يعني اشتباه، كيف نفرق في أذهاننا؟ بالتكرار. نعم، تكرار. خاتمة قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنانة. الآن بعد أن ذكر لك أن الأسماء قد تتشابه، قال لك إن من سبل ومن طرق تمييز المتشابهات من الأسماء بأن تعرف طبقات الرواة. فإذا أنت عرفت طبقات الرواة حتى لو وقع تشابه في الأسماء فأنت لن تهم فيه، لأنك تعلم أن هذا تابعي وذاك متأخر. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار نفس الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم. يعني يقول لك الطبقات أحيانا يكون يمكن أن يقال في طبقة تسمى أنها طبقة معينة باعتبار الإجمال، يعني مثلا باعتبار كون التابعين أخذوا عن الصحابة فيقال التابعون طبقة، وإذا نظرت إليها على سبيل التفصيل يمكن أن تجعلها عدة طبقات أو عدة طبقات بحسب مرتبتهم الزمنية وشيوخهم، وهذا أدق لا شك، أن تقسيم التابعين إلى طبقات أدق. لماذا؟ لأن بعض التابعين كبار جدا أخذوا عن كبار الصحابة، فهؤلاء لا تكون طبقتهم موازية لصغار التابعين الذين أخذوا عن صغار الصحابة، حتى يؤثر على الحكم في الإرسال، مثلا إرسال الحديث، فمراسيل قيس بن أبي حازم والصنابحي وأمثالهما من الكبار ليست مثل مراسيل الزهري وأمثاله من الصغار في الطبقة وإن كانوا كبارا في العلم. قال: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا في النسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة أو في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. ربما أخذنا سابقا في قضية الجرح والتعديل بالنسبة للرواة أنه يجب البحث في مقامين متعلقين بالجرح والتعديل. المقام الأول هو في فهم آلية عمل المحدثين في الجرح والتعديل، والذي يمكن أن نعبر عنه بسؤال: كيف كان المحدثون يضعفون الرواة ويوثقونها؟ ثم المقام الثاني هو كيف نعرف نحن اليوم جرح الرواة أو ثقة الرواة وضعفهم، كيف نعرف ذلك؟ جيد. وهذا السؤال يقودنا إلى ضرورة التعرف على مصطلحات الأولين وكتبهم والقواعد الحاكمة لآلية عملهم. واضح؟ حيث لم يبقى اليوم إمكان لمعرفة ثقة الرواة وضعفهم إلا بالاطلاع على ما قاله المتقدمون فيهم، إلا قلة من علا كعبهم في علم الحديث يمكنهم أن يعملوا ما عمل المحدثون الأولون في تضعيف الرواة وتوثيقهم في بعض الرواة وليس في جميعهم. كيف؟ يعني أليس من أهم الطرق لمعرفة ثقة الراوي وضعفه دراسة أحاديثه؟ نعم. يعني يمكن أن يقوم ذلك البعض. جيد؟ ولكن الجهابذة يعني. نعم الجهابذة، ولكن يوجد مشكلة، وهي أنه في الوقت الحكم على الرواة كانت هناك وفرة في الروايات ليست موجودة اليوم. ليس المقصود ضياع السنة، لا، وإنما كثرة الطرق والأسانيد وحتى الطرق الضعيفة، الطرق الضعيفة تفيد كثيرا في معرفة الحكم. جيد. ولذلك يحيى بن معين حين كتب أحاديث أبان بن أبي عياش، كتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري. جيد. فقيل له تكتب أحاديث أبان بن عياش وهو متروك؟ قال أكتبها وأحفظها حتى إذا جاء راو يرويها عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقول له ليس هذا حديث أنس وإنما حديث الحسن. الله. واضح؟ وهذا يعني هذا لم يعد متوفر، لكن يوجد بعض الأحاديث خاصة في الترجيح يمكن. يعني أنا أعرف أحد المتخصصين في الحديث درس أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حتى ينظر مكانته بالتحديد. عموما